بحبك حبك افتحي مد ايديك وسلمي لعجباني وانا اشتريت منت القلب واللي فيه هقولك سر لكن خطير انت جمالك ده مثير لو هلعب على عمري كله يبقى انا هخسر واشيل حلوة مرة الكاريزما ليها طلة احلى واحدة في المجرة اصلي نوعها فريد مش بجامل بس هي جمالها شامل ليها اسلوب في التعامل نجمة عالية بعيد قابلها دوا قلب فرهد مش شاوة كل يوم بتزيد حلاوة ده انت عايزة قاموس قالوا عنك بت فلتة وسابقة سنك كلهم بيغيروا منك ما انت نظرتها تعلي المزاج ولا شكل العود يهود اللي بتعمل ارتباك وانتي معايا العيد عيدين ويا رب الاخر السنين نفضل سوا نازل لبعض ونبقى دايما مبسوطين دي العيدية ايوه حظ الحلو هي بنت قلبي ونور عينيا انا باختصار حبيبي لما جيتي يا ست خلاص بقيتي ليا حضني وبيتي واحدة واحدة انت ليه في التقل جحدة نظرة طيب حتى ضحكة ده انا قلبي والله نار توبة توبة دي الشفاية